الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها في يوم من الأيام نصحت زوجة أخاها زوجة أخيها ووالدتها عن مخاطر الغيبة، وللأسف لم تتقبل أي واحدة منهما ذلك. تقول بل وتسبب ذلك بخسراني لأخي، فأصبح معاديا ومقاطعا لي دون أن يتحدث معي تضامنا مع زوجته. تقول ماذا أفعل، خاصة وأن الشيطان يوسوس لها عن تدخلها وإعطاء النصائح لدرجة أنه يقول لا تنصحي أحدا أبدا. تقول مع أنني أعرف أن النصائح يحتاج لها صبر، فقد لا تؤتي ثمارها من أول بذرة، وأن هذا واجبها كمسلمة، وأن تحب الخير للآخرين كما تحبه لنفسها. تقول فكيف تكون النصيحة، بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين. لا جرم أن الغيبة محرمة بإجماع المسلمين، وأنها كبيرة من كبائر الذنوب، وأنها من المحرمات التي تواترت الأدلة على تحريمها. قال الله تبارك وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وفي الحديث عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين فكيه، أي لسانه، وما بين فخذيه، أي ذكره وفرجه، أضمن له الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال السائل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي أقواما لهم أظهار من نحاس يخمشون بها وجوههم وجنوبهم وظهورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء من أمتك الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فكل ذلك من الأمور المحرمة، فالواجب على الإنسان أن يتقي الله في لسانه، وأن لا يجعله صوتا يضرب به ظهور المسلمين بغيبتهم وشتمهم والنميمة عليهم أو سبهم. وليعلم الإنسان أنه إذا كف لسانه عن الناس كف الناس ألسنتهم عنه. بل إن المغتاب يدخل في قول الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة. فالهمز واللمز كلاهما من الغيبة، كما قاله قتادة وغيره من المفسرين رحمهم الله تعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب. وإن استطالة الإنسان في عرض إخوانه المسلمين من أعظم ما يوجب له العقوبة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أربى الربا، يعني أعظم أنواع الربا وأشدها، الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. وفي رواية أبي داود: إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق، بغير حق. ولما قالت عائشة رضي الله عنها: حسبك من صفية كذا وكذا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: مه، أي اصمتي يا عائشة، فإنك قلت، والذي نفسي بيده، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. والأدلة في هذا المعنى كثيرة. وبناء على ذلك، فالواجب عليك أيتها السائلة أن تثبتي على منهجك هذا وأن تصبري على دعوتك لهم وأن تحتسب الأجر في إعراضهم عنك أو عدم مخاطبتهم لك أو مصارمتهم لك، كل ذلك بغير حق وهم آثمون على ذلك. وهذه طريقة أهل الجاهلية في التعامل مع الناصحين، فإنهم لا يحبون الناصحين ولا يرحمون الناصحين ولا يحسنون الظن في الناصحين، فلا يتعاملون مع الناصحين إلا بسوء الظن وبالهجر والقطيعة والمصارمة وقلة الأدب في المقال والفعال. وهذا ابتلاء من الله عز وجل للداعية يختبر به صبره وقوة توكله وثقته في الله، فإن الداعية لا بد وأن يواجهه شيء من هؤلاء، شيء من الأذى من هؤلاء، فعليك أن تصبري وأن تحتسبي الأجر وأن تواصلي في النصيحة والتحذير من الغيبة، شاء هؤلاء أم أبوا. ولا يحل لك أن تتركي هذا الطريق بسبب إرضاء أحد من الناس، فإن من ابتغى رضاء الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، فهذا طريق لا بد من الاستمرار والثبات عليه حتى وإن غضب عليك أهل الأرض جميعا، فإنه إذا كان من فوق السماء السابعة راض عنك فأنت على خير عظيم. فلا تطلبي في هذه الدنيا إلا رضا الله، وعليك أن تترفقي في النصيحة وأن تبحثي عن الطريقة التي توجب انشراح صدورهم لقبول نصيحتك. ثم اعلمي وفقك الله إنما عليك أن تحثيهم وترشديهم من باب هداية الدلالة والإرشاد فقط، وأما هداية الامتثال والاستماع والقبول هذه من الله عز وجل، فسواء اهتدوا وتركوا الغيبة أو لا يزالون يقعون في الغيبة هذا ليس من شأنك أنت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد اهتدى على يديه بلال من الحبشة وصهيب من الروم وسلمان من فارس، ولم يهتدي على يديه من كان يبيت على فراشه وهو أبو طالب ولا أحد من أعمامه إلا حمزة والعباس. فإذا لا شأن لك أيتها الداعية الموفقة بهداية الناس هداية توفيق وإلهام، فهذا من خصائص الله عز وجل، وإنما عليك أن تحرصي على هدايتهم هداية دلالة وإرشاد، فإن استجابوا فهذا فضل من الله وحمد ومنه، وإلا فلا شأن عليك وإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. وتذكري أنه يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، أي لم يستجب له أحد من قومه، والله أعلم.